اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور. كان الكلام في أنه إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين، وأحد الجزئين معلوم الوجود ومعلوم الارتفاع، ولكن يشك في تاريخ الارتفاع، نعلم أن زيدا كان حيا وهو الأب، ونعلم الآن نحن في الليل أنه ميت، ولكن لا نعلم أنه مات قبل الظهر أو مات بعد الظهر. والجزء الآخر نعلم بارتفاعه ونعلم بحدوثه، ولكنه لا نعلم ماذا متى حدث. كنا نعلم بأنه هذا الإنسان كافر ابنه، وعلمنا بأنه ماذا أسلم حدث، ولكنه نشك في زمن الحدوث. فإذا كان إسلام الابن مقارنا لحياة الأب، عند ذلك يكون الابن وارثان. أما إذا كان موت الابن إسلام الابن بعد موت الأب، فإنه لا يكون وارثان. فهنا كلا الجزئين مجهول التاريخ، الجزء الأول المعلوم الوجود والارتفاع، والجزء الثاني المعلوم العدمي والوجود، أيضا كلاهما مجهولان. فهنا توجد صور ثلاث. قال: وحالة مجهولي التأريخ لها ثلاث صور. إحداها أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول، يعني موت الأب، وزمان حدوث الجزء الثاني يعني إسلام الابن، كلاهما مجهولا. علمنا بالحدوث، علمنا بالارتفاع، ولكن لم نعلم لا ذاك الارتفاع في الجزء الأول زمانه متى، ولا هذا الحدوث في الجزء الثاني زمانه متى. الثاني: أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوما، ولنفرضه الظهر، علمنا أن الأب مات في الظهر في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا نعلم أن الابن أسلم قبل الظهر أو أسلم بعد الظهر. فإن أسلم قبل الظهر يرث، وإن لم يسلم قبل الظهر أسلم بعد الظهر لا يرث، ولكن زمان حدوث الجزء الثاني مجهول، ولا يعلم هل هو قبل الظهر حتى يرث أو هو بعد الظهر حتى لا يرث. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، وهو أن يكون الجزء الثاني معلوم الحدوث. في الصورة الثانية كان الجزء الأول معلوم ارتفاع، أما في الصورة الثالثة ماذا؟ الجزء الثاني معلوم الحدوث. علمنا أن إسلام الابن كان في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا نعلم أن موت الأب كان قبل ظهر يوم الجمعة أو كان بعد الظهر. إن كان بعد الظهر فيرث، إن كان قبل الظهر فلا يرث، لأن إسلامه يكون بعد موت الأب. ثالثها: أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني معلوما، ولنفرضه الظهر، ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول مجهول، ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو أنه بعد الظهر. في الصورة الأولى الأمر لعله واضح. إذا تذكرون بالأمس قلنا نستصحب بقاء الجزء الأول إلى حين حدوث الجزء الثاني، ونستصحب عدم الجزء الثاني إلى حين ارتفاع الجزء الأول، وهذان الاستصحابان ماذا؟ يتعارضان ويتساقطان. وفي الصورة الأولى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما، بمعنى استحقاق كل من الاستصحابين للجريان ووقوع التعارض بينهما وتساقطهما. الآن نأتي إلى الصورة الثانية، التفتوا لي جيدا. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوما، ولنفرضه الظهر، يجوز استصحاب ولا يجوز استصحاب؟ نحن طيب الله أنفاتك محسنتم، لأنه الجزء الأول من أركان الاستصحاب ما هو؟ اليقين بالحدود والشك في البقاء. نحن عندنا شك في البقاء ويقين بالارتفاع، بإذن الله معنى الجريان الاستصحاب. إذن يجري الاستصحاب في الآخر بلا معارضة، واضح صار؟ وكذلك في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عندنا ماذا؟ عكس الصورة الثانية، وهي أنه يقين بالارتفاع وشك بالارتفاع حتى نستصحب اليقين بالارتفاع، لو يقين بالوقوع يقين بالحدوث، إذا لا معنى جريان الاستصحاب، فيجب الاستصحاب في ماذا؟ في الآخر. وبعبارة أخرى فالصورتين الأخيرتين لا يجب الاستصحاب في معلوم التاريخ، ويجب الاستصحاب ماذا؟ في مجهول التاريخ، ولا يوجد استصحاب آخر يعارضه. واضح المطلب؟ طيب. وفي الصورة الأولى لا إشكال، وأما في الصورة الثانية فقد يقال بأن استصحاب بقاء الجزء الأول لا يجري. هذه ليش قال؟ لأنه بعد ذلك سيناقش في هذا الاستدلال عليكم السلام، بأن استصحاب بقاء الجزء الأول لا يجري. لماذا؟ لأن بقاءه ليس مشكوكا بل هو معلوم قبل الظهر، يعني معلوم البقاء قبل الظهر، ومعلوم الارتفاع حين الظهر، ومعلوم العدم عند الظهر، فكيف نسترشده؟ وإنما يجري استصحاب عدم حدوث استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني إلى أن ارتفع ماذا؟ الجزء الأول. يعني يرث أو لا يرث؟ ها؟ لا يرث. نعم، نستصحب عدم إسلامه إلى أن ارتفع ماذا؟ الجزء الأول، يعني إلى أن مات. وإذا مات وهو مسلم أو كافر؟ مات، لا، مات وهو ليس بمسلم، مو مات وهو كافر، مات. أو نستطيع أن نقول نستصحب نفس الكفر، نستصحب كفره إلى موت الأب، فإذا مات الأب عن ابن كافر فلا يرثه ولا يعارضه الاستصحاب في الجزء الأول، لأن الجزء الأول معلوم الارتفاع. وينعكس الأمر في الصورة الثانية، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول دون عدم حدوث الجزء الثاني. يعني ماذا؟ يعني نستصحب بقاءه بقاء حياة الأب إلى أن أسلم من؟ إلى أن أسلم الابن. يرث أو لا يرث؟ نعم يرث، لنفس السبب. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب يجري في مجهول التأريخ دون معلومه. ثمرت ها؟ أحسنتم. طيبة، خلاف لفظي بين أن يرث أو لا يرث، هذا خلاف ما يخالف، ولكن شفتوا أنتم إذا استصحبنا أحد الجزئين يصير إرث الولد، استصحبنا الجزء الآخر يصير ماذا؟ عدم ورث الولد. وإحنا ندور مدارة ماذا؟ ندور اختلاف الآثار، واختلفت الآثار إذا نسينا ذلك. وقد اعترض على ذلك، التفتوا للاعتراض. المستشكل يقول أنتم حفظتم شيئا وغابت عنكم الشاهد. هذا البيت لا أدري تدرون هذا البيت منشأ الشاهد ماله وين؟ منشأ الشاهد ماله أن النظام ابن أخت أبي الهذيل، الهذيلي أبي كذا، الهذيلي من كبار المعتزلة، هو من كبار المعتزلة النظام، وكان يؤمن أبو هذيل العلاف، من كبار المعتزلة ابن أخت أبي هذيل العلاف منه النظام. النظام معتقد بعض مباني إمامية، كان يعتقد أن الحق مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان يعتقد بأن الأول والثاني كان يعلمان أن الخلافة لأمير المؤمنين وغصباها مع العلم، وأن الثاني هيئة للأول، أدى آراء كلامية مختصة به. على أي لحظة النظام كان ممن يدعي في العلم فلسفته، ففي زمن هارون في ذهني، في زمن هارون، هارون رتب مناظرة بينه بين النظام وبين خادمة للإمام الصادق سلام الله عليه، وهي المعروفة بالحسنية أو الحسنية، فيقول فطرح عليها 80 سؤالا على خادمة الإمام الصادق، فأجابت فطرحت عليه فلم تجب. يظهر أن أبو نؤاس كان حاضر في الجلسة، فأنشد هذا البيت حفظته، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. خب، وقد اعترض على ذلك بأن معلومة التاريخ، هذا الإنسان يقول المستشكل يريد أن يقول لمن قال يجري في المعلوم ولا يجري في المجهول ولا يجري في المعلوم، يقول أنت ما هو ميزانك في المعلوم والمجهول؟ وأنت بتقول أن هذا الجزء معلوم، ذاك الجزء ماذا؟ مجهول. هذا معلوم مجهول نسبة إلى ماذا؟ معلوم مجهول. إذا حسبت الجزء الأول أو الثاني إلى ساعات الليل والنهار فهي معلومة، أما إذا حسبتها إلى الجزء الآخر معلومة أو مجهولة؟ الجزء الأول المعلوم بالنسبة إلى زمان الليل والنهار، بالنسبة إلى الجزء الثاني معلوم أو مجهول؟ مجهول، لأنه لا نعلم أنه كان مع وجود الجزء الآخر أو لم يكن. ومدار الحكم على النسبة إلى ساعات الزمان، نسبة إلى الجزئين. نحن نريد أن يكون الجزئان موجودين، لو أحدهما دون الآخر جزئان، فإذا المعلوم بالنسبة إلى ساعات الليل والنهار مجهول للجزء الآخر، لو مو مجهول فإذا يدخل في مجهولي التاريخ. وفي مجهولي التاريخ ماذا قلنا نحن؟ يتعارض، يجريان، يتعارضان. بل إيه؟ ولكن نحن نريد هذا مع هذا، ما يخالف، ولكن لابد أن يكون هذان الجزئان نريدهما، مو جزء واحد، ولو كان هذا في زمان هذا في زمان، أو نريد أي شكل. إحنا نريد ولو كان موت الأبي في زمان وإسلام الابن في زمان متأخر، أي شكل نريد؟ نريد أنهما يكونان في زمان واحد. إذا لو نسبت المعلوم إلى ساعات النهار الليل والنهار معلومة، أو لو نسبت، أما لو نسبته إلى الجزء الآخر فهو مجهول. إذا يكون داخلا هذا المعلوم داخلا في ماذا؟ في مجهولي التاريخ. وقد قلنا في مجهولي التاريخ ماذا؟ يتعارضان ويتساقطان. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ فلا ندري هل هو موجود حين المجهول كان وجود المجهول التاريخ، أو ليس موجودا حين وجود مجهول التاريخ، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر. يعني يصير مجهول التاريخ، فإذا كان مجهول التاريخ يكون مشكوكا فيجب الاستصحاب فيه. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب في كل مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه، ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأن ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي. هل في نفسه لو كان يعبر يغير التعبير كان أفضل. إنما هو معلوم التاريخ بالنسبة إلى ساعات الليل والنهار، لا أنه معلوم التاريخ بالنسبة إلى الجزء الآخر، وإلا كلاهما نسبي. يعني العلم معلوم نسبي، والمجهول أيضا نسبي، ولكن المنتسب إليه يختلف، وإلا مو في أحدهما نفسي والآخر نسبي. العبارة ظاهرة أن أحدهما نفسي والآخر نسبي، مع أنه كلاهما نسبي، مو أن أحدهما نفسي والآخر نسبي، لأن ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي، أي مضافا إلى الآخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي. وقد تفترض حالتان متضادتان، هذه المسألة المعروفة بتوارد الحالتين. الآن علمت بأنك تطهرت، وعلمت بأنك أحدثت، طبعا فإن كل منهما موضوع مستقل لحكم شرعي، مو أنهما يشكلان جزئين لموضوع لحكم شرعي واحد. ملتفتين فرق المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة حكم شرعي واحد، موضوع واحد، ولكن الموضوع مركب من جزئين. لا، هنا عندنا موضوعان، وكل موضوع يترتب عليه حكمه الشرعي، ولكنه عندما نجري الاستصحاب فيه ما يتعارض. من قبيل ماذا؟ أنت علمت بالطهارة أنك متطهر، وعلمت بالحدث أنك أحدث، ولكن لا تعلم أن الحدث كان سابق أو أن الطهارة كانت سابقة. إن كان الحدث سابق فالآن أنت متطهر أم لا؟ نعم. إن كانت الطهارة سابقة فالآن ماذا؟ أنت محدث. إذا عندك استصحاب الحدث، يقين بالحدث وشك في بقائه، يقين بالطهارة وشك في بقائها، استصحاب الطهارة يقول الطهارة موجودة، استصحاب الحدث يقول الحدث موجود، يتعارضان ويتساقطان، لكن هذا يسمى توارد الحالتين متعارض الاستصحابين، هذا غير ذاك. ليش؟ لأنه ذاك كان عندنا الاستصحابين يشكلان موضوعا واحدا، هنا الاستصحابين كل واحد منهم لموضوع مستقيم. وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي كالطهارة من الحدث والحدث. يعني علمت أنك تطهرت من الحدث وعلمت أنك أحدثته، أو الطهارة من الخبث والخبث، علمت أنك تطهرت من الخبث وعلمت أن التوبة قد تنجات. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى استصحب الأولى، هذا واضح. إذا علم بالطهارة وشك في الحدث يستصحب الطهارة، إذا علم بالخبث وشك في الطهارة من الخبث يستصحب الخبث، هذا واضح. لكن إذا تواردتا، وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث، أو تعارض استصحاب الطهارة من الخبث مع الخبث، لأن كل من الحالتين متيقن سابقا ومشكوك بقاء، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين. آخر بحث في الاستصحاب هو الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. الإخوة يعلمون نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة نسبة الموضوع إلى الحكم، أي نسبة؟ نسبة العلة إلى المعلول، يعني ما لم يتحقق الموضوع فلا حكم، ولكن ما لم يتحقق الحكم فلا موضوع. أشكل ما لم تتحرك اليد فلا يتحرك المفتاح، ولكن ما لم يتحرك المفتاح فلا يتحرك اليد. ليش؟ لأنه من الواضح بأنه إثبات الحكم لا يستدعي إثبات الموضوع، ولكن إثبات الموضوع يستدعي إثبات الحكم. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الموضوع فحكمه يكون بمنزلة العلة له، فيكون ثابتا. أنا إذا استصحبت طهارة الماء حكمه ماذا؟ جواز شربي. أنت إذا كان الماء طاهر يجوز تشربه أو لا؟ يجوز تتوضأ به أو لا؟ يجوز تعطيه للآخرين أو لا؟ كله يجوز. أما إذا استصحبت جواز شرب الماء يترتب طهارة الماء؟ ها؟ هل أن استصحاب الحكم يثبت الموضوع؟ محال أساس الاستصحاب الحكم. لماذا؟ باعتبار أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. فهل مقدم على ماذا؟ إذا كان عندنا استصحاب يجري في الموضوع، استصحاب يجري في الحكم، أيهما يتقدم على الأخر؟ الاستصحاب الموضوعي يتقدم على الاستصحاب الحكمي، وبعبارة أخرى الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي. شنو يتقدم؟ شنو معنى يتقدم؟ يجي ذهن الأخوة معنى يتقدم شنو يعني يتقدم؟ يعني اولا نقول نجري هذا بعدين نجري هذا ايشي؟ هذا اللي اكو تعارض بيناته؟ هذا اللي تم تعارضها؟ هذا اللي استصحاب الطهارة واستصحاب جواب الشرب جواز الشرب متعارضة لو متلائمان؟ ها؟ منسجمان هذان الحكمان لو مختلفات يتنافيان؟ ها؟ منسجمان. لا شنو يتقدم؟ ملي؟ يعني شنو رتبي؟ جيد بلي؟ يعني اول انت تجري هذا بعدين تجري ذاك؟ ايش معنى؟ يعني ما حد يحتاج إلى من لا نحتاج. يعني لا نحتاج. إذا معنى يتقدم يعني شنو؟ يعني مو أنه كلاهما يجري ولكن أول هذا الثاني ذاك. معنى أنه لا يبقى موضوع للثاني. لأنه أنت إذا استصحبت طهارة الماء ثبت جواز الشرب أو لم يثبت. إذا جواز الشرب مو مشروع حتى تستصحب بعدين. أنت في الاستصحاب ما تحتاج. يقين بالحدوث شك في البقاء. تمام؟ إذا استصحبت أن الماء طاهر هل عندك شك في جواز الشرب؟ بعد ما معنى الاستصحاب؟ يعني لا يبقى لها له موضوع للاستصحاب الثاني. لماذا؟ لأن الاستصحاب المسبب مركب من أركان. الركن الأول حيل بالحدوث، الركن الثاني الشك بالبقاء، ومع استصحاب طهارة الماء لا شك في جواز الشرب حتى نستصحب البقاء. بل لازم شرعي طبعا، لأن جواز الشرب أحسنتم وكان تكويني معنا فقط. لا اطمئن الأصوليين زين مرتبين أبحاثهم، لا تتصور أكو بها خلل. ها إلا أنه قاعد تسري باعتبار أنه لازم شرعي، جواز الشرب لازم من شرعي حكم شرعي. إذن هؤلاء الأعلام من الأصوليين يقولون إذا جرى الاستصحاب الموضوعي فإنه ينتفي الركن الثاني من الاستصحاب الحكمي، إذا جرى الاستصحاب السببي فإنه ينسي موضوع الاستصحاب المسببي. يعني ينسي الركن الثاني من الركن الثاني ما هو الشك، ومع علمك بطهارة الماء يعني تعلموا بجواز الشرب، وإذا تعلموا بعد تشكوا في جواز الشرب حتى تستصحب. متى أنت تستصحب؟ إذا كنت تشك ومع طهارة الماء أنت تعلم، ولكن علما تعبديا، علما شرعيا لا علما وجدانيا. فالتزامي المسألة هو المفرق، بس سواء جرى الاستصحاب في المسببي أو لم يجر، تظهر تمرة أو لا تظهر تمرة، تظهر أو لا تظهر، لا تظهر أبدا، لا تظهر تمرة. ليه؟ لأنه افترض أن الاستصحاب في المسبب لم يجر، ماذا يثبت؟ جواز الشرب. وإحنا أثبتنا بالسببي ماذا؟ جواز الشرب. إذا نتيجة الاستصحاب السببي تنافي نتيجة الاستصحاب المسببي أو تلائمها وتتفق معها. فإذا سواء قلنا جرت أو لم تجري فالأثر مهم، واضح هذا المطلب؟ ولكن بعض الأحيان نجد أن الاستصحاب السببي يعطي نتيجة والاستصحاب المسببي يعطي ماذا؟ نتيجة ثانية، فيقع ماذا؟ تعارض بين الاستصحابين. أين مثاله؟ مثاله التفت جيدا، هذا الماء أنا شككت أنه طاهر أو نجس وكان طاهرا، ماذا أفعل؟ أستسحب طهارته. إذا غسل به ثوب، الثوب طاهر أو نجس؟ ها؟ طاهر، لأنه غسل الثوب النجس بالماء الطاهر يطهر أو لا يطهر. إذا هذا الاستصحاب الأول يقول هذا الثوب طاهر أو نجس؟ ها؟ هذا الثوب كان نجسا قطعا، والآن أنا من غسلت بالماء أشك أنه تطهر بالماء أو فقدت بعض الشرائط فلم يتطهر، عندي استصحاب ماذا؟ نجاسة الماء، نجاسة الثوب. إذن هذا الثوب أصال استصحاب طهارة الماء يقول طاهر، استصحاب نجاسة الثوب يقول ماذا؟ نجس. أيهما يتقدم؟ ها؟ الأول والثاني تعارض. خب انت تريد تسوين تعارض، لابد ان تخليهم في رتبة واحدة. هذول في رتبة واحدة ولا في رتبتين؟ ها اللي يقول رتبتين اقول له ليش؟ تحلو معلوماتكم يا اخوة، انا اسأل انا اجيب، مو مشكلة بالنسبة لي، ولكنه الاخوة يلتفتون. طه تفضلي. أنا أول أشك بالثوب، بعدين يحصل لي شك بالطهارة. إذا أشك أنا بقول أول لا أجي أنا أجي الثوب أشك به، أستصحب نجاسة بعد ذلك ما يجي. أول وثاني ما يؤثر، اللي يؤثر هذا. تفتوا لي المطلب. طهارة الثوب مترتبة على طهارة الماء، لو طهارة الماء مترتبة على طهارة الثوب. ها؟ فإذا الطهارة والنجاسة للثوب، الطهارة والنجاسة للثوب متأخرة أو متقدمة؟ متأخرة. يعني شو يصير؟ حكم. والطهارة والنجاسة للماء يصير شنو؟ موضوع. فإذا تعارض موضوعي مع حكم الشيء هو قدم. فإذا نقدم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب. واضح حتى؟ شوفوا انتوا عندكم هنا طهارة الثوب ونجاسة الثوب، عندكم طهارة ماء ونجاسة ماء. طهارة الماء سبب لطهارة الثوب، لو النجاسة طهارة الثوب سبب لطهارة الماء. خب من الواضح طهارة الماء سبب لطهارة الثوب. اذا طهارة الماء يصير ماذا؟ موضوعي. طهارة الثوب شو يصير؟ حكمي. هذاك يصير سببي، هذا شو يصير؟ مسببي. واذا تعارض سببي ومسببي من يجري؟ يجري. يعني شنو يتقدم؟ بينا شنو يتقدم؟ يعني ينشي الركن الثاني من الاستصحاب المسببي. يعني شنو؟ يعني بعد لا يجعلك الشاك في نجاسة الثوب وطهارته، بل يقول هذا الثوب طاهر، ونحن نحتاج في أركان الاستصحاب ماذا؟ يقينا بالنجاسة الثوب وشك. والاستصحاب الأول ماذا يقول؟ يقول هذا ليس شك، طاهر طاهر. فإذا الركن الثاني من المسببي ماذا؟ منهدمون. ولكن الاستصحاب في الثوب يقدر يهدم الركن الثاني من السبب لو ما يقدر؟ يستطيع ولا يستطيع؟ لا يستطيع. ومن هنا يتقدم السبب على المسبب. ها؟ مو في جهة واحدة، في جهتين، ولا يلزم الدور. هو المطهر للماء، هو المطهر للماء. الثوب مطهر للماء. طبعا يقول أحدهما للآخر، قل أحدهما لنفسي والآخر للآخر. يعني يقول أحدهما للآخر. شوفوا مطهرية الماء سبب لمطهرية الثوب، مطهرية الثوب سبب لمطهرية الماء. ها؟ طيب الله أنفاسكم، إذا ما نحتاج إذا ذاك يجري هذا ما يجري. طبعا ذاك يجري يعني يترتب عليه أثر، وهذا لا يترتب عليه أثر فلا يجري. هذا ما نحتاج يعني شنو؟ يعني لا يترتب عليه أثر، وإحنا الاستصحاب شديدة يترتب عليه أثر، وفي الاستصحاب الأول أكو أثر، في الاستصحاب الثاني أكو أثر. لا يجري. نخلص من الاستصحاب في هذا اليوم، لأنه عندنا أربع صفحات لابد نقراها في 25 دقيقة. قال تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب مكان لأتجاوز بسرعة، والإخوة ما يلتفتون إلى الضمير أو إلى المطلب ينبهونها، لا يقولون بأنه إذا نقول السيد يصير عصبي. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور، ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته المتيقنة حدوثا، وهذه الطهارة المستصحبة موضوع للحكم بجواز شربه، بجواز غسل الثوب إذا غسل به الثوب ثوب مطهرون، بجواز شربه، سيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب يسمى هذا الاستصحاب الأول إلى ماذا يسمى؟ بالاستصحاب الموضوعي، لأن هذا الاستصحاب لطهارة الماء ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي الذي هو جواز شرب الماء، جواز الوضوء بالماء. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. هذا جواز الشرب، كنا على يقين من طهارة الماء، يعني ماذا؟ على يقين من جواز الشرب. والآن عندما شككنا بطهارة الماء استصحبنا ماذا؟ طهارة الماء، نستصحب ماذا؟ جواز الشرب. ولكن هل يجري أو لا يجري بعد جواز الشرب؟ قل لا يجري، لأنه الاستصحاب الأول ينفي موضوعه. قال وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح الماء مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، ولكن استصحاب طهارة الماء وحدها تكفي لإثبات جواز الشرب. يعني استصحاب حركة اليد تثبت ماذا؟ تثبت حركة المفتاح، ولكن حركة المفتاح ولا تثبت حركة اليد. قال لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب. نعم جواز الشرب أثر شرعي لطهارة الماء، لأن الطهارة، طبعا مثال اللي ضربته في حركة المفتاح ترى غلطة مو صحيح باعتبار ذاك سبب ومسبب، استصحاب أي منهما يثبت الآخر. لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس صحيح، يعني جواز الشرب أثر شرعي لطهارة الماء. وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر، هذه مبتدأ خبره ناظر، وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى أي جهة؟ ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم. ومن الواضح أن جواز الشرب أثر للطهارة، ولكن الطهارة ليست أثرا لجواز الشرب. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يفرز بهذا الاستصحاب الحكم تعبدا وعمليا، يعني في مقام الجري العملي. وأما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، يعني استصحابا عمليا او تعبدا. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما، على الاستصحاب الموضوعي منهما اسم الاصل السببي، لانه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، يعني يعالج المشكلة في مرتبة متقدمة، الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم. مو هو سبب شرعي، بينا فيما سبق أن الموضوع مو علة والحكم معلول، أن الموضوع بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول. هذا من قبيل عندما نعرف الطهارة نقول استعمال طهور مشروط بالنية. قلنا هناك ماذا؟ قلنا استعمال مو جنس، بمثابة الجنس، بمنزلة الجنس. لماذا؟ باعتبار أن الأمور الاعتبارية ليست لها ماهيات حتى تكون مركبة من جنس وفاضل، وإنما لها لوازم وأعراض خارجية. هذه الأعراض تارة تكون عامة وأخرى تكون خاصة. من العامة ننتزع الجنس، من الخاصة ننتزع ماذا؟ الفاضل. وبعبارة أخرى، الإخوة يتذكرون في علم المنطق قرأوا إحنا عندنا الكليات الخمس في باب الإيساغوجي ما هي؟ ذاتي وعرضي. العرضي ماذا؟ عرضي معرض، عرضي عام وعرضي خاص. هذا إذا استفدنا الجنس والفصل من العرضي العام والخاص نسميه ماذا؟ بمنزلة الجنس والفصل. أما إذا كان الجنس والفصل مأخوذ من الذات يكون جنسا وفصلا. فإذا عرفنا الإنسان بالماشي الضاحك هذا جنس وفصل حقيقة، لو جنس وفصل بمنزلة الجنس والفصل الحقيقي بمنزلة. لماذا؟ لأن الماشي عرضي عام والضاحك عرضي خاص. هذه وين نستعملهم بمنزلة؟ في تلك الموارد التي لا تجعلنا ما هي حقيقية مركبة من جنس وفصل، يعني من أمور ذاتية من أمور ذاتية عامة أو خاصة. فلهذا هنا أيضا كذلك قال بمثابة السبب، بمثابة السبب للحكم الشرعي، ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع، لا هو مسبب للموضوع. هذا الباب لا أطبقها. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، استصحاب الأول يقول جواز الشرب، بس افترضوا أن الثاني أيضا يجري، ماذا يثبت؟ جواز الشرب. بس جرى أو لم يجري لا يؤثر، لأن النتيجة للاستصحابين واحد. أين تظهر الثمرة؟ عندما كانت النتيجة للموضوعي شكل وللحكمي شكل آخر. قال لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان منسجمان، ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا فيتعارض الأصلان. أين مثاله؟ قال ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا. إذا استصحبنا طهارة الماء وغسلنا بالماء ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به أي بالماء الطاهر. فالطهارة الثوب بالغسله بالماء الطاهر حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا؟ حكما شرعيا. إذن عندما نستصحب الموضوع قد استصحبنا ماذا؟ استصحبنا الحكم أيضا يعني طهارة الثوب. إذن استصحاب طهارة الماء أثبت لنا ماذا تعبدا؟ طهارة الثوب. معنوية بحثنا مو في المعنوية شيخنا في المثال، هل طهارة معنوية أو طهارة قبسية؟ حدث في الثوب عندنا حدث لا، فرضنا أنه ثبت عندنا في أول مولانا ثبت عندنا في أول كتاب الطهارة الماء طاهر ومطهر. احنا ما نتكلم في الماء الطاهر غير المطهر، كان عندنا ماء طاهر يقينا وقعت قطرة من الدم ما ندري وقعت في الماء ووقعت في الخارج. الآن شككنا في طهارة الماء وعدم طهارته، شو نسوي؟ نستصحب بقاء الطهارة. كلامنا مو في الماء المضاف، كلامنا مو في الماء المختلط بغيره، كلامنا في الماء الطاهر والمطهر. وإلا لو ذاك الشكل هذا معنى أنه لم نفرز مطهريته حتى نستصحب. شيخنا أقول بحثنا في الماء الطاهر المطهر، أنت إذا تفرغ مثال آخر أنا مو بحثي في ذاك، أنا مثالي في هذا. أنت إذا تقول إذا كان عندنا في الماء نشك في مطهريته، أقول ما شنو مسبل يعني شنو؟ منو كان نجزي مولانا؟ ليش نجزي؟ أنا ما دا أتكلم رأي سيد الخوي، أنت قل لي الدليل ماله. سيد الخوي روح راجع تخلص هنا، أنا قل لي الدليل ماله. ليش ما يجوز مولانا طاهر لو مو طاهر؟ خلاص ما يجوز هم وضوء به هم يجوز مو طاهر هم لا يجوز وضوء به هم لا يجوز شربه هم وقع على الثوب ينجس. احنا ما عندنا حالة وسطى مولانا إلا في الماء المستعمل. شيخنا الآن افهم المثال مانا، هذا الرسالة إذا قايلة فرشي افهمنا ماء المستعمل عندنا حديث فيه، كلامنا مو في الماء المستعمل لإزالة الخبث. هذا في حديث خاص أنه أنت إذا أزلت الخبث به من موضع الغائط ولم يتنجس الماء يسمى ماء الاستنجاء، هل يجوز التوضؤ به أو لا يجوز؟ هذا شنو علاقة مولانا بالماء اللي موجود في الشارع؟ هذاك الماء الموجود في الشارع مولانا كاملا يختلف مولانا الشرع، مولانا جمع بين فرق بين المجتمعات وجمع بين المتفرقات. ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا، إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله بالماء الطاهر. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر. لماذا؟ لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، مو أثر عقلي حتى تقولون أن الآثار العقلية لا تثبت للمستصحاب. ولكن هذا من جهة طهارة الماء، ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أننا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه هل طهر عندما غسلناه بهذا الماء المستصحب الطهارة أو لم يطهر، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا أو لا. يعني لا نعلم أنه قد غسل بماء طاهر واقعا أو غسل بماء طاهر نجس واقعا. صحيح أن استصحاب طهارة، ولكن احتمال أكو نجاسة واقعية لو ماكو. وإذا الآن عندنا شك في بقاء نجاسة الثوب لو ما عندنا شك، عندنا شك، لأنه صحيح أنا عندي استصحاب طهارة الماء، ولكن استصحاب طهارة الماء يقول هذا الماء طاهر واقعا وظاهرا، يعني احتمال النجاسة في الواقع موجودة. إذا عندما أغسل الثوب به أحتمل أن الثوب باقي على نجاسته أو لا؟ يعني صارت نجاسة على نجاسة، لأنه كان نجس وغسلناه بماء نجس محتمل، إذا كنت على يقين من النجاسة وشككت في ارتفاع النجاسة، التصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي يعني إثبات طهارة الماء الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب، ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري لو يجري خب هذه أطف يعني يريد بين يعني أنه ذلك الأصل الذي يجري هذه ويعني الذي يجري في حكم الماء نفسه مو جملة ابتدائية ها. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في موضوع في مرحلة الموضوع والسبب والذي يجري في حكم الماء نفسه، نلاحظ بناء على هذا أن الأصل خبر أن وين نلاحظ يتعبدنا بطهارة الثوب، هذه خبر إن الأصل السببي هذه جملة معترضة الذي شنو إن الأصل السببي يتعبدنا بطهارة الثوب يعني طهارة استصحاب طهارة الماء، يقول الثوب طاهر لأنه غسل بماء محكوم بالطهارة شرعان، وأن الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بنفس الطريقة السابقة يتعبدنا بعدم طهارة الثوب، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. وتوجد هنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ تقول بتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. لماذا؟ لأن جريان الأصل السببي يهدم الركن الثاني لاستصحاب الأصل المسببي، ولكن جريان الأصل المسببي لا يهدم الركن الثاني لاستصحاب الأصل السببي. قال وتوجد هنا قاعدة فارزة، نحن انتهت فارزة. وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. ما هي القاعدة؟ وهي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، شوفوا الأصل السببي يعالج شيئا مرتبط بالأصل الثاني، ولكن الأصل المسببي لا يعالج شيئا مرتبط بالأصل الأول، قدم الأصل الأول على الثاني. وهذه القاعدة تنطبق على المقام، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء. أنت إذا استصحبت أن الماء نجس يثبت لك أن أن الثوب نجس يثبت لك أن الماء باق على نجاسته لو قلنا أن استصحاب نجاسة الثوب يجري، فمن آثاره بقاء نجاسة تنجس الماء ولكن استصحاب طهارة الثوب ما من آثاره ماذا؟ طهارة الثوب. إذن طهارة الثوب سبب طهارة الماء سبب لطهارة الثوب، ولكن نجاسة الثوب سبب لنجاسة الماء أين التلازم ولا؟ شلون شو؟ أن عندك مولانا عندك ماء هنا مشكوك الطهارة والنجاسة ومتيقن الطهارة، وعندك في الثوب هنا مشكوك الطهارة مشكوك النجاسة ماذا؟ والطهارة، لأنه على يقين من نجاسته، تمام؟ واضح هذا؟ استصحاب طهارة الماء يلازمه طهارة الثوب أو لا يلازمه؟ أي بني يلازمه؟ جيد جدا. سؤال، أما لو استصحبت نجاسة الماء الثوب يلازمه نجاسة الماء؟ شنو علاقة؟ ها؟ كأس صابون الخط. وبعبارة أخرى نجاسة الماء من الآثار الشرعية لنجاسة الثوب. قال لأنها أي طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارة الماء، هو بالحياد بالنسبة إليه لا بشرط، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور من الأصوليين تبعا للشيخ الأنصاري عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. ما معنى الحكومة؟ يعني شنو شي تسوي الحكومة؟ الحكومة ترفع موضوع الآخر. شوفوا الشارع يقول، الشارع يقول الربا حرام، ونفس الشارع يقول لا ربا بين الوالد وولده. هذا ماذا فعل؟ تصرف في حكم الربا لو في موضوع الربا، ها؟ في الحكم في الموضوع. هذا قال الربا حرام، يقول موضوعي الربا عام بين يكون بين الوالد وولده وبين الأجنبيين. هذا عندما جاء الدليل الثاني قال لا ربا، يعني هذا الموضوع أضيق، ضيق الدائرة. كان الموضوع الأول يشمل اثنين، الآن شو أضيقه. إذن هو تخصيص لفرمة الربا، ولكن بأي لسان؟ بلسان التصرف في الموضوع. إن شاء الله سيأتي في بحث التعارض الفرق بين الحكومة وبين التخصيص. تخصيص يخصص الحكم مباشرة، الحكومة تخصص الحكم لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الموضوع. واضح صار هذا؟ هنا أيضا عندنا ماذا؟ الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. يعني شنو؟ يعني ماذا؟ يعني يتصرف في موضوع المسببي. موضوع المسببي مكون من ركنين، يقين بالحدوث وشك في البقاء. يرفع الشك في البقاء، يقول ما عندك شك في البقاء، أنت عندك يقين تعبدي بطهارة الثوب، مو شك في نجاستي وطهارة الثوب. حاكم على حتى ليش يقول وقد قال الشيخ الأنصاري باعتبار أن السيد الشهيد ما يقبل الحكومة. إن شاء الله في حلقة ثالثة يبين بأنه نحن لا نرفض الحكومة وإنما مسكنا شيء آخر. ولهذا شوفوا تعبيره وقد عبر الشيخ الأنصاري، يعني إحنا ما نقبل هذا، إن شاء الله في مكان آخر نبين لكم. لأن الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته، هذا الركن الثاني. والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء ونجاسته، والأصل السببي بإحرازه الأثر الشرعي يعني طهارة الثوب، وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، لأن الركن الثاني للمسببي هو الشك في النجاسة وطهارة الثوب، والأصل السببي يقول لا شك بل الثوب طاهر تعبدا. ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام الأركان فيجري، والأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. إذن معنى التقديم شنو؟ معناه أن الأول يجري ويهدم موضوع الثاني فلا يجري. ولكن مشهور الأصوليين قالوا أن الأول يهدم الثاني، ولا فرق بين أن تكون نتيجة الأصلين متلائمة أو نتيجة الأصلين متنافية. هنا سيد الشهيد أيضا عند خلاف آخر مع مشهور الأصوليين، يقول إذا كانت متنافية يتقدم، إذا كانت متلائمة لا كلاهما يجب. في الهلا وقد أممت هم بصيغة المجهول، يقول مو بالنحو اللي يقول، وقد أممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا، يعني كالمثال الأول، تعتبر الأصل المسببي طوليا دائما سواء كان موافقا للأصل السببي أو كان منافيا للأصل المسببي، ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي، سواء كان الأصل المسببي موافقا للأصل السببي أو مخالفا له. لأن الأصل ما هو دليل المشهور؟ لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حال، سواء كانت نتيجة المسببي مخالفة أو نتيجة المسببي موافقة. هذا تمام الكلام في علم الأصول. علم الأصول إلى هنا انتهى. هذه تعارض الأدلة خاتمة في علم الأصول، مو أنه داخل في علم الأصول على مباني المشهور. أما على مباني السيد الشهيد يقول لا، أيضا الخاتمة داخلة في علم الأصول، لأنها تنقح لنا عناصر مشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. هذه الخاتمة إن شاء الله ننتهي منها وينتهي الكلام في الحلقة الثانية، والحمد لله رب العالمين.